بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله فقد وقفنا عند قوله وعمل في الصلاة مستكثر عرفا. ضعوا عنوان جانبي، زيادة فعل ليس من جنس الصلاة. اقرأ علينا الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعمل في الصلاة مستكثر عرفا، فلا يتقيد بثلاث حركات متوال غير مفرق من غير جنس الصلاة، كمشي ولبس ولف عمامة يبطلها، أي الصلاة عمده وسهوه وجهله، لأنه يقطع الموالاة بين الأركان. ومحل البطلان إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه كما تقدم. خلاص، هذا كلام سابق بيانه، أنه العمل الذي ليس الفعل، يعني الذي ليس من جنس الصلاة، يبطل الصلاة إذا كثر متواليا، كان كثيرا متتابعا، لكن لو كثير مفرق أو قليل هذا لا يبطل. الآن انتقل المصنف إلى مسألة الإعراب، الآن يعرب إيش الجمل الماضية هذه. تفضل. قوله: عمل مبتدأ ومستكثر صفة له. نعم. وعرفا منصوب بنزع الخافض. نزع الخافض يعني أصلها في العرف، في عرف، فإذا لما حذفنا الخافض نصبنا الكلمة. نعم. ومتوال صفة لعمل بعد صفة. ومن غير جنس الصلاة حال من الضمير في متوال، وجملة يبطلها خبر المبتدأ. نعم. وعلم منه أنها لا تبطل بيسير. هذا واحد. طيب، بل ولا يشرع له سجود سهو. بل ولا الثاني. يشرع له سجود. نعم، سجود هذا الثاني، لكن يكره عمده، يعني اليسير بلا حاجة. ثلاثة. إذن اليسير لا يبطل الصلاة، لا يشرع له سجود سهو، هو مكروه. هذه خلاصة الأحكام. انتقل الآن للأكل والشرب. طيب، يقول: ولا تبطل صلاة بيسير أكل أو شرب عرفا. نعم. سهوا أو جهلا لعموم عفية عن لأمة، يعني الخطأ والنسيان. وعلم منه أنها لا تبطل بالكثير. نعم، أنها تبطل بالكثير. نعم. وعلم منه أنها تبطل بالكثير عرفا كغيرها. طيب، إذن الآن الأكل اليسير والشرب اليسير سهوا لا يبطل الصلاة، اتفقنا على هذه المسألة. طيب، سهى فشرب يسيرا، سهى فأكل يسيرا، ما تبطل الصلاة. انتقل بعدها: ولا يبطل نفل بيسير شرب ولو عمدا. فرق الآن بين الفرض وبين الإيش وبين النفل. طيب، قال: ولا يبطل نفل بيسير شرب ولو كان عمدا. إذن في النفل يمكن أن يتعمد الشرب، فرض ما يقدر يتعمد، يمكن يتعمد الشرب لكن لابد أن يكون يسيرا. طبعا سيخرج ماذا؟ سيخرج الأكل اليسير، استثنينا الشرب اليسير مش الأكل اليسير. ما دليل هذه المسألة؟ قال: لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته. إذن هذا دليل نص، يعني أثر، وفي تعليل أيضا. ما هو التعليل؟ ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، يستحب إطالة النفل، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع عطش، فسوغ فيه كالجلوس، يعني كما سوغ في النفل ترك القيام والجلوس. يمكن إنسان يصلي النفل جالس، ليش؟ لأنه يطول، يعني القيام في النفل ليس بفرض. طيب، انتبهوا لما سيأتي الآن. قال: وظاهره كالمنتهى أن النفل يبطل بيسير أكل عمدا. واضح الكلام هذا؟ هذا ظاهر عبارة المصنف، صح ولا لا؟ قال: خلافا للإقناع. اكتب عندها: فلا يبطل عنده، لا يبطل عنده الإيش؟ أن الأكل اليسير صار الإقناع أشار إلى أنه الأكل اليسير لا يبطل الصلاة في العمد ولا في السهو، أو إيش؟ أو نقول لا يبطله في الفرض ولا في النفل. طيب، وأن الفرض يبطل بيسير أكل وشرب عمدا. انتهينا من هذا الكلام. الآن سينتقل إلى صور هل تعتبر أكل ولا تعتبر أكل. قال وبلع ذوب سكر ونحوه بفمك كأكل، يعني يقصد الآن يبشر هل الأكل هو المضغ، يعني لازم يمضغ، ولا لو ذاب السكر في فمه فهو أكل؟ قال هو أكل. ثم قال ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، بلع ما بين الأسنان غير ذوبان السكر وغير الأكل الممضوغ الذي يمضغ. فقال لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه لا يعتبر أكل هذا، ما بين الأسنان إذا لم يمضغه فابتلعه فإنه لا تبطل الصلاة. قال في الإقناع، طيب لما قال الآن لا تبطل ببلع ما بين الأسنان بلا مضغ، هل هذا مطلقا ولا بقيد؟ قال في الإقناع بقيد. ما هو القيد؟ قال إن جرى به ريق، يعني لا تبطل إن جرى به الريق. كيف جرى به الريق؟ لأنه لا يسمى أكل إذا كان الريق هو الذي هو يجري مع الريق وتبتلعه، هذا هو الذي لا يبطل. قال وقال في التنقيح للمرداوي وشرح والمنتهى لابن النجار ولو لم يجري به ريق، يعني لا تبطل سواء جرى به ريق ولا ما جرى به ريق، ولو لم يجري به ريق. نعم طيب أكمل يا شيخ. وإن أتى مصل، يعني لا تبطل ولو لم يجري به الريق، لأنه الذي يعني لو جرى بنفسه مش بالريق، ما لم يجري به الريق، إذن جرى كيف مشي الطعام ودخل؟ جرى بنفسه معنى له جرب، لكن المقصود ولو لم يجري به ريق ما دام بلا مضغ، ما دام ما هو مضغ خلاص. إيش خلاصة الكلام هذا؟ ترى المسائل هنا تشابهت. أول شيء عندنا الأكل اليسير والشرب اليسير سهو، هذا يبطل الصلاة؟ ما يبطل الصلاة. الأكل الكثير والشرب الكثير يبطل الصلاة. طيب تعمد الشرب اليسير، تعمد الشرب اليسير يبطل الفرض ولا يبطل النفل؟ طيب تعمد الأكل اليسير يبطل في الاثنين إلا القول الثاني اللي ذكره في المنتهى إنه اللي هو في الإقناع إنه ما يبطل. انتهينا، انتقلنا الآن بعد ذلك إلى إيش؟ إلى بلع ما لا يجري، إلى بلع ما بين الأسنان. فهل ما إذا ابتلع ما بين الأسنان طبعا بلا مضغ هل يعتبر هذا أكل ولا لا؟ صاحب الإقناع يقول إن جرى به الريق ما يعتبر أكل، وفي المنتهى يقول لا جرى ولم يجري، يعني كمان إيش أسهل من صاحب الإقناع، أسهل من الحجاوي. أكمل. وكل هذا الخلاف سببه ما هو؟ إنه هل يسمى أكل ولا ما يسمى أكل؟ إن سمينا أكل أبطلنا الصلاة، وإن لم نسميه أكل لا نبطل الصلاة. انتقل الآن إلى نوع آخر الآن، اكتبوا عنوان جانبي زيادة قول مشروع. تفضل يا شيخ. وإن أتى مصل بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في ركوع ونحوه، كسجود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، لم تبطل بعمده أي تعمده، لأنه مشروع فيها في الجملة، وندب السجود لسهوه ولم يجب. طيب أكمل. وإن سلم، وإن سلم قبل إتمامها أي الصلاة عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. طيب وإن سلم سهوا وذكر قريبا أتمها، ولو انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو، لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. رواه مسلم. نعم. طيب وإلا هذا إذا ذكر قريبا فيتمها، وإن لم يذكر قريبا، وإن لم يذكر قريبا بأن طال الزمن عرفا بطلت لفوات الموالاة بين الأركان. طيب انتهينا خلاص. بعدين ضع عنوان جانبي زيادة قول غير مشروع. نعم. مثل إيش؟ قال أو تكلم هنا، أي بعد أن سلم سهوا، أو تكلم في صلبها أي في أثناء الصلاة بطلت. واضح المسألة؟ طيب وبناء عليه ليش قلنا فيما سبق قلنا الذي يدعو في الصلاة بدعاء يشبه كلام الناس يبطل الصلاة لأنه كلام يعتبر. طيب قال بطلت سواء كان إماما أو غيره، عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، فرضا أو نفلا، لمصلحتها أو لا، لتحذير نحو ضرير أو لا، لحديث فضل إن هذه لحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم بس عندنا إشكال في رواه مسلم. خلاص رواه مسلم قال وعنه عندنا رواية ثانية وعنه لا تبطل بيسير بعد سلامه سهوا لمصلحتها. هذه الصورة اللي حصل فيها الخلاف الآن، إنه إذا سلم قبل تمامها ثم تكلم لمصلحتها هل تبطل ولا لا؟ إيش اللي قاله صاحب المنتهى؟ إنها تبطل. والذي صار عليه في الإقناع أنها لا تبطل إذا كان لمصلحتها فقط، الكلام الذي قاله لمصلحتها لا تبطل، ولهذا قال وعنه لا تبطل بيسير بعد سلامه سهوا لمصلحتها، ومشى عليه في الإقناع خلافا للمنتهى وغيره في الإقناع. طبعا مشى عليه في الإقناع وغير الإقناع لقصة ذي اليدين، لكن ما مشى عليه في الإقناع هو خلاف، اكتبوا خلاف للمنتهى. طيب اقرأ الآن. أو قهقها، أو قهقها رفع صوته بالضحك أو نفخ فبان حرفان، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان ونحوه، كما لو رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت. بطلت نعم، لأن أقل الكلام هو حرفان، هذا هو المعنى. طيب فبان حرفان بطلت صلاته، فإن تنحنح لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي، وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضر ولو بان حرفان. نعم هذا ما هو كلام يعتبر، غلبه السعال العطاس التثاؤب ظهر حرفان، هذا ما يعتبر كلام. الآن انتقل اكتب عنوان جانبي ترك الركن. الآن سينتقل للترك، الترك إما يكون ترك لركن أو ترك لواجب أو ترك لسنة. ترك الركن الآن. قال فصل، فصل في الكلام على السجود لنقص أو شك أو غير ذلك. وإن ترك ركنا فإن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته. وإن الركن إذا ترك يختلف من ركن لركن، إن كانت المتروك تحريمة تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، وإن كان غيرها، وإن كان غيرها كركوع فذكره أي المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها تبطل، بطلت الصلاة أو بطلت الركعة. نقول بطلت الركعة المتروك ركنها وقامت الركعة التي تليها مقامها. فهمت المسألة الآن؟ نسي الركوع أو نسي سجدة ثم انتقل للركعة الثانية وشرع في القراءة لا يرجع. طيب لو تذكر نسي الركوع وتذكر وهو ساجد يرجع إلى الركوع فيركع ثم يأتي ما بعد الركوع ثم يسجد، لأن كل ما عمله بعد الركن المتروك المنسي هذا عمل باطل ما جاء في مكانه. طيب قال ويجزئه الاستفتاح الأول، فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. طيب يجزئ الاستفتاح الأول ليه؟ لأنه في الركعة الأولى اللي نسي فيها ركن أبطلناها، فهل يعيد الاستفتاح؟ يقول لا يعيد الاستفتاح. طيب وإن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به يعني بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله فهو غير محسوب غير معتد به، فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته. طيب وإن لم يعد سهوا، وسهوا بطلت الركعة التي تليها والتي تليها عوضها. طيب وعلم وإن علم المتروك بعد السلام، هذه الصورة ثالثة، ما تذكر أنه ترك الركوع إلا بعد أن سلم، فيصير حكم وحكم إيش؟ حكم ترك ركعة كأنه نسي ركعة، فكترك ركعة كاملة فيأتي بها يعني ركعة كاملة ويسجد للسهو. طيب قال ما لم يطل الفصل. إيش يطل الفصل؟ يعني بعد أن سلم وطال الفصل تذكر أنه ترك سجودا أو ركوعا. إذن ما لم يطل الفصل اكتب فتبطل الصلاة، إذا طال الفصل بطلت الصلاة. طيب ثم قال ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، لأنه إحنا الآن قلنا إذا تذكر بعد السلام يأتي بركعة كاملة. طيب هب أنه تذكر بعد السلام، تذكر ماذا؟ تذكر أنه ترك التشهد الأخير، مش سجود ولا ركوع ولا، ترك التشهد الأخير. فإذا هنا لا نقول له أعد الركعة، وإنما ائتي بالتشهد الأخير فقط. أو سلاما، يعني بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه ما سلم أصلا، قال فيأتي به ويسجد، والمقصود طبعا ما لم يطل الفصل، اكتبوا عندها ما لم يطل الفصل، ويسجد ويسلم ما لم يطل الفصل. قال ومن ذكر ترك ركن وجهله، جهل الركن هذا أو محله ما يدري، نعم ما يدري فين، في أي ركعة في أي ركوع، عمل بالأحوط. طيب وإن نسي، اقرأ الآن، الآن أنت اكتب عنوان ترك واجب، ترك واجب. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه أن يرجع ليتشهد إن ذكره قبل أن يستتم قائما. نعم. وكره رجوعه إن تذكر بعده، أي بعد أن استتم قائما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. طيب الحالة الثالثة، لأن هذا الذي نسي التشهد الأول له ثلاثة حالات، ألف وباء وجيم. ألف فين تضعونها؟ لزمه أن يرجع. وباء فين تضعونها؟ وكره رجوعه، وكره رجوعه إن تذكر. جيم ما سيأتي، وحرم رجوعه إن شرع في القراءة ثم تذكر، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. وبطلت صلاته برجوعه إذن عالما عامدا، يعني في هذه الحالة أنه بعد ما شرع في قراءة الركعة التي تليها تذكر فرجع، تفضل، عالما عامدا، عامدا عمدا لزيادته فعلا من جنسها عمدا، لا إن رجع ناسيا أو جاهلا، ويلزم المأموم متابعته، يعني إذا استتم قائما. طيب قال وكذا، اقرأ، وكذا كل واجب، فيرجع لتسبيح ركوع وتسبيح سجود قبل اعتدال عند ركوع أو سجود، يعني إذا رفع من الركوع، نعم، أو رفع من السجود تذكر أنه ترك التسبيح، إيش يفعل؟ نقول إيش؟ نفس الحكم، إذا كان قبل أن يستتم يرجع، وإذا كان بعد أن يستتم يكره، وإذا كان بعد أن شرع فيما في القراءة يحرم. طيب ومتى رجع إلى، ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا. إيش معنى هذا الكلام؟ ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا فهذا لا يدرك الركعة. يبقى يفرق بين صورتين، الآن إحنا الإمام دحين رجع مرة ثانية يعيد الركوع، هذا الركوع اللي يعيده يعتبر هو الأصلي، لكن لو أن الإمام أخطأ فركع ثم رفع ثم ظن نفسه أنه ما ركع فركع مرة ثانية، فمن أدرك الإمام من المسبوقين في هذا الموضع لا يدرك الركعة، لأن هذا الركن زائد. طيب أكمل. ولا يرجع إلى تسبيحهما بعده أي الاعتدال، لأن محل التسبيح ركن وقع مجزيا صحيحا، ولو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة، فإن رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا، وعليه السجود للسهو للكل من الصور المذكورة. طيب طيب إيش المسألة؟ قال ولا يرجع إلى تسبيحهما، يعني تسبيح الركوع والسجود بعد الاعتدال، هذا المعنى. إذا اعتدل ما يرجع، ما يرجع لواجب، هذا المقصود، لكنه يرجع للركن لو كان اللي ترك ركن. طيب قال فإن رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطل الصلاة، ولا إن رجع ناسيا أو جاهلا إلى آخره. طيب الآن الشك، اكتبوا عنوان جانبي، اكتبوا الشك. الآن الشك، الشك نوعان، إما أن يشك في ترك ركن أو يشك في، إما أن يشك في الركن أو يشك في الواجب. أكمل يا شيخ. ومن شك، ومن شك في ترك ركن بأن تردد في فعله بنى على اليقين، فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه، أو شك في عدد ركعات بأن تردد أصل ثنتين أم ثلاثة مثلا بنى على اليقين وهو الأقل. ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمام، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية. طيب. جعله في الثانية. الثانية خلاص. الآن المسائل التي ذكرها إيش يقول؟ يقول إذا شك في الركن معناه أنه يعني يعمل باليقين، إذا شك أنه فعل الركن معناه ما فعل الركن، وإذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. طيب ولا فرق بين الإمام المنفرد في هذه القاعدة، ولا يرجع المأموم مأموم واحد إلى فعل الإمام لو شك، لأنه ممكن يشك المأموم ويكون الإمام شك مثله أو نسي. قال فإن سلم، فإذا سلم إمامه، هذا كلام الآن في مسألة إيش المأموم، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمام. طيب ماذا يفعل هذا المأموم اللي أصابه شك أنه ترك ركنا؟ قال فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، يعني لو أن الإمام المأموم يشك الآن، مأموم واحد يتكلم مو مجموعة، لو مجموعة يجب عليه أن يرجع إلى قول اثنين ثقتين، لكن هو شك الآن المأموم إنه إحنا ما صلينا إلا ثلاث ركعات والإمام مسرح زي المأموم، فإذا سلم إمامه وهو شاك أنه صلى ثلاث لم يصلي أربع أتى بما شك فيه وسجد وسلم. طيب وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية، يجعلها في الثانية. طيب في شيء، وإن شك في إدراك الإمام راكعا، هذه كل أنواع من الشك، وإن شك في إدراك الإمام راكعا، يعني رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا، لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. طيب اكتبوا عنوان جانبي الشك في الواجب، اقرأ الآن. ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام لا. أول الصلاة لا لا قبلها، ولا يسجد مصل لشك في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه لأنه شك في سبب وجوب السجود يعني للسهو والأصل عدمه. الآن لا يسجد المصلي إذا شك في ترك الواجب، قلنا إذا ترك الواجب، إذا شك في ترك الركن كأنه تركه، لكن إذا شك أنه ترك واجبا فلا يسجد لذلك. طيب أكمل. ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة إلا تبع لإمامه بأن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه. يعني لو ساهى الإمام فالمأموم يتابع في السجود السهو. طيب لو سجد الإمام للسهو والمأموم لم ينتهي من التشهد، يتابعه ثم يتم التشهد بعد ذلك. لكن الذي المقصود الآن أن المأموم الذي يدخل مع الإمام من أول الصلاة، لو ساهى المأموم هل يسجد للسجود لسهو نفسه؟ لا، ما يسجد، الإمام يغطي عنه ذلك، يحمل عنه ذلك. أما المسبوق الذي أدرك مع الإمام بعض الركعات وفاتته ركعات أو ركعة، هذا لو سهى يلزمه أن يسجد للسجود لسهو نفسه. يعني قال فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما. يتكلم الآن عن مش مسبوق، عن مأموم دخل من أول الصلاة فيقول يتابع الإمام، سهى الإمام فسجد للسهو يسجد معه للسهو. طيب سجد للسهو قبل أن يتم المأموم التشهد، يسجد معه ثم يتم التشهد. لكن لو حصلت هذه الحالة، وهي لو أنه الإمام بعد أن سلم سجد للسهو والمأموم قام بعد سلام إمامه، نقول للمأموم ترجع. قال رجع فسجد معه إلا نفس الأحكام الإمام اللي قلناها، إلا إذا استتم قائما فيكره ما يرجع، أو يشرع في القراءة فيحرم. قال رجع ألف ما لم يستتم قائما فيكره رجوعه باء، أو يشرع في القراءة فيحرم. أكمل يا شيخ. ويسجد، ويسجد مأموم مسبوق لسهو، أي المسبوق مع إمامه أو في من فرد به، يعني سواء سهى في الركعتين اللي كانت خلف الإمام أو في الركعتين التي يقضيها، فهذا يسجد لنفسه. طيب، وإن لم يسجد، وإن لم يسجد الإمام للسهو، سجد مسبوق إذا فرغ الإمام. طيب، هذه مسألة أخرى. إذا كان المسبوق، طيب، وإن لم يسجد الإمام للسهو، سجد مسبوق إذا فرغ، إذا فرغ الإمام، يعني معناه أنه هو الآن المسبوق سيتابع الإمام، لكن قلنا إذا كان الإمام أصلا ما سجد للسهو وهو سهى، يسجد لسهو نفسه. ثم قال وغيره، يعني وغير المسبوق، غيره غير المسبوق اللي دخل مع الإمام من أول الصلاة. طيب، هذا يحتاج يسجد للسهو لنفسه؟ لا، لكن لو أن إمامه سهى ولم يسجد للسهو، قال وغيره، يعني غير المسبوق بعد إياسه من سجوده. إذا الإنسان دخل مع الإمام من أول الصلاة والإمام سهى ونبهه وأتم الصلاة ثم سلم ولم يسجد، قال بعد إياسه من سجوده، سلم ولم يسجد. طيب هو سلم، يمكن يسجد بعد السلام. طيب سلم ثم انتظر المأموم فلم يسجد، ثم يأس من سجوده، يسجد هو، لأنه حصل في السهو في الصلاة سهو والإمام لم يسجد عن هذا السهو. الآن يتكلم عن حكم سجود السهو، هل سجود السهو واجب أو هو مستحب؟ هناك قاعدة أن سجود السهو إذا كان السجود هذا إذا كان لسهو عمده مبطل للصلاة فهذا السجود واجب، وإذا كان لسهو عمده لا يبطل الصلاة فهذا السجود ليس بواجب، مستحب. أكمل يا شيخ. وسجود السهو، وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطلها، أي الصلاة عمده، أي كترك يبطلها عمده، يبطل الصلاة عمده أي تعمده، واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. إذن يبطلها ضع رقم واحد، وما لا يبطل عمده الصلاة هذا رقم اثنين، كترك سنة وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود، بل يباح لترك سنة ويسن لزيادة قول مشروع في غير محله. صار عندنا كم حكم الآن؟ عندنا سجود واجب إذا كان الأمر الذي حصل فيه السهو لو كان عمدا أبطل الصلاة، فإذا يجب السجود السهو لسهوه. طيب، الذي لا يبطل عمده الصلاة، فعندنا شيئان، وما لا يبطل عمده الصلاة كم نوع؟ قال كترك سنة ألف وزيادة قول مشروع غير السلام، هذا باء في غير موضعه، هذا لا يجب له السجود. قال بل يباح لترك سنة. طيب، وزيادة القول المشروع، ويسن لزيادة قول مشروع في غير محله، يعني معنى هذا إنه صار عندنا كترك سنة قلنا ألف، إيش حكم سجود السهو لألف؟ ها؟ يباح. وزيادة قول مشروع باء غير السلام، ما حكم السجود لهذا باء؟ ها؟ يسن. قال ويسن لزيادة قول مشروع في غير محله على ما تقدم. انتهينا من حكم السجود، بقي عندنا محل السجود، هل هو قبل السلام ولا بعد السلام؟ القاعدة أن محله قبل السلام استحبابا ما هو وجوبا، يعني يجوز قبل ويجوز بعد، الخلاف هل الأفضل قبل أم الأفضل بعد، هذا المعنى. فسيقول المصنف الآن إنه سجود السهو، جميع سجود السهو في الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام، إلا إذا سلم قبل تمامها سهوا فالأفضل أن يكون بعد السلام، بس كده. ولهذا قال ومحله، أي محل سجود السهو الواجب وغيره قبل سلام الندبة ضع ألف، فيجوز بعد السلام، قبل السلام ندبا معنى يجوز بعد السلام، كما يجوز قبله، لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، إلا إذا سلم ضع باء، إلا إذا سلم قبل إتمامها سهوا فيندب السجود بعده، أي بعد السلام، لقصة ذي اليدين. طيب، بقي عندنا حكم آخر، هل لو تعمد ترك سجود السهو هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ قال اقرأ يا شيخ. وتبطل الصلاة بتعمد ترك ما، أي سجود واجب أفضليته قبل سلام فقط. لاحظ، ما قبل السلام أفضليته يستطيع أن يأتي به بعد السلام ولا لا؟ يستطيع، لكن هذا لو تعمد سلم وما عنده نية أن يسجد للسهو، قال تبطل بتعمد ترك ما أفضليته قبل السلام. فهمت ما يكون قبل السلام؟ طب وش هو اللي قبل السلام؟ كل سجود السهو إلا إذا سلم قبل تمامه. طيب، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل واجب محل أفضليته بعد السلام. فهمت؟ لأنه خارج الصلاة. إيش تعليل هذا اللي هو بعد السلام؟ لماذا إذا تعمد تركه لا تبطل؟ يقول لأنه أصلا بعد السلام، معناه أنه يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام، خرج من الصلاة، الآن يستحب في حقه السجود، لم يسجد، الصلاة انتهت. فهمتم؟ لهذا قال لا تبطل، قال لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. الآن يتكلم عن نسيان السجود، لو نسي السجود السهو. اقرأ يا شيخ. وإن نسيه أي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر قضاه، أي سجود السهو بعده، أي بعد السلام وجوبا إن وجب، إن قرب زمن يعني إذا نسيه يمكن أن يأتي به. طيب، وإن شرع في صلاة أخرى، هل نسي سجود السهو وشرع في السنة ممكن يسجد يسير بعد السنة؟ قال فإذا سلم قضاه، بس بشرط لا يطول الفصل. ثم قال وإن طال فصل عرفا، هذا واحد، أو أحدث، هذا الثاني، أو خرج من المسجد، هذا الثالث، لم يسجد وصحت صلاته لأنه أصلا نسي. طيب، الذي تكرر سهوه، ومن سهى في الصلاة أو في صلاة مرارا كفاه، أي أجزأه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل سجود السهو. لا، ولو اختلف، هذه مسألة جديدة، سجدتان انتهى الكلام الآن. ولو اختلف محل السجود ماذا يفعل؟ ويغلب ما قبل السلام، ويغلب ما قبل السلام لسبقه. طيب عفوا، هو ما هو شرط أن نقول هذه مسألة جديدة، لكن نقول إذا سهى مرارا كفتاه السجدتان، كفات فيه يعني سجود واحد، سجدتان هو سجود واحد يعتبر، خلاص السجود السهو صار سجدتين. وحتى لو اختلف محل سجود السهو، لو كان واحد أفضل سهى مرتين، سهو أفضليته قبل السلام وسهو بعد السلام، نقول خلاص سجوده. يقول ولو اختلف محل سجود السهو، ما تعتبر مسألة جديدة، هي مسألة الأولى. لكن في هذه الحالة ويغلب ما قبل السلام لسبقه، لأنه أسبق. طيب، لسبقه. وسجود السهو الآن يتكلم عن أحكام سجود السهو، ماذا يقال في سجود السهو؟ قال وسجود السهو وما يقال فيه وفي رفع منه كسجود صلب الصلاة، يعني في التكبير والتسبيح ورب اغفر لي، نفس سجود الصلاة. فإن سجد، اقرأ الشيخ، تم الباب. فإن سجد قبل السلام أتى به، قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا. انتبه، يقول الآن إن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، ما يحتاج إلى تشهد آخر، لكن يقول إن أتى به بعد السلام جلس بعده، يعني بعد سجود السهو، مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها، وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. إذن إذا كان بعد السلام يحتاج إلى تشهد آخر ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. طيب، أكمل يا شيخ. باب صلاة التطوع وأوقات النهي. طيب، التطوع. والتطوع لغة فعل الطاعة، وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد. ثم رقم هذه المتطوع بها بحسب الأفضلية، الجهاد، ثم النفقة فيه، نعم، ثم العلم، نعم، تعلمه وتعليمه، من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة. ثم الصلاة. لاحظوا أنه التطوع اللي نفعه متعدي أفضل من التطوع الذي نفعه قاصر. فالجهاد نفعه متعدي لأنه ينصر الأمة ويرفع الأمة ويحمي البيضة ويذب العدو ويحمي الأرواح ويحمي الأموال إلى آخره. وأما نعم ثم العلم لأنه ينفع الناس، آخر شيء الصلاة. والكلام في التطوع مش في الفريضة، أما صلاة الفريضة مقدمة على العلم، مقدمة على كل شيء. أكمل يا شيخ. وآكدها، وآكدها بمد الهمزة أي أزيدها فضيلة صلاة كسوف فصلاة استسقاء. طيب الآن ترتيب الصلوات المستحبة النوافل هذه، أفضلها الكسوف ثم الاستسقاء. طيب لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. فتراويح لأنها تسن لها جماعة. طيب الآن كم وصلنا؟ رقم ثلاثة. دائما القاعدة عندهم يقدمون الصلاة الجماعة التي تستحب في جماعة والتي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجماعة اللي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهكذا. قال فوتر، هذا رقم أربعة، لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة أي الوتر. روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ترك عمدا الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، نسأل الله العافية. ووقته أي وقته الوتر متى الوقت؟ طيب ووقته يعني وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة مع المغرب تقديما. إلى متى؟ إلى طلوع الفجر، فلا يصح فعله قبل صلاة العشاء. لكن يقول ويسن بعد سنتها وآخر ليل، هذه مسألتان. يسن بعد سنتها يعني مو بعد العشاء مباشرة، بعد العشاء وسنة العشاء يصلي الوتر. قال وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل أيضا. وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الاقتصار عليها يعني على الركعة الواحدة، ما يكره. طيب لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، يصليها مثنى مثنى يعني يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، وهذا الأفضل. يعني إذا صلى 11 ركعة الأفضل كل ركعتين منفصلة مثنى مثنى. وله أن يسرد عشرا، هذه صورة ثانية للإحدى عشرة. وله أن يسرد عشرا يعني عشر ركعات، ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. انتهينا. ثلاثة في صورة ثالثة بالمناسبة زادها في الإقناع، أو سرد الجميع ولم يجلس إلا في الأخيرة جاز، هذا لمن صلى 11. طيب وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، طبعا الظاهر استحبابا. وبتسع جلس عقب ثامنة فتشهد التشهد الأول ثم أتى بالتاسع. هذه الصور اللي يستحبونها الآن لأنها وردت، لكن لو صلى ركعتين ركعتين خلاص هذا كان أفضل. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث يعني ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة ويسلم، لأنه أكثر عملا. إذا كانت صلاتين بسلامين فأكثر عمل. ويجوز أن يسردها بسلام واحد يعني من غير تشهد أول. يقرأ من أوتر بثلاث بعد قراءة الفاتحة في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة الكافرون، وفي الثالثة بسورة الإخلاص، ويقنت فيها يعني في الثالثة بعد الركوع ندبا. الأفضل أن يقنت بعد الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، صح عنه ذلك. وإن قنت قبله بعد القراءة قبل الركوع جاز، ننتهي من المقطع هذا، جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو مأموما. طيب ماذا يقول في الدعاء؟ هذا الذي سنأتي عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.